إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب تلاوة مباركة يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ الشيخ محمد رفعت لما تيسر من سورتي القمر والبروج.

استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورتي القمر والبروج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.